نجوم نادينا والفرحة زادت فينا يا هالأحباب للورد لقونا أحمد يا خيني يا لك من كل الحي غنوا موالك يا خديجة سلوان